أسطورة البئر الهندي. هذه الأسطورة تم تقديمها في أكثر من شكل، قدمت في شكل فيلم أجنبي على جزئين، وقدمت في شكل روايات ومقالات أو قصص قصيرة. إنها عائلة السيد إراك وزوجته أستر والأبناء هم مايكل وريتا، وكان لديهم قطة صغيرة تدعى مايتي. كان الأطفال أو الطفلان يحب هذه القطة جدا جدا. ولكن في يوم من الأيام حصل وعاد الأب إراك من عمله ليجد الأطفال بيعيطوا بشدة لأنها لم تعد للمنزل من امبارح. فقرر إراك أن يخرج في رحلة بحث عن مايتي بمساعدة أحد الجيران. استمر البحث ما يقرب من ساعة ونصف الساعة إلى أن وجداها ملقاة على جانب الطريق جثة هامدة. إراك اتصدم من ده وقرب ليتفحصها، ففهم على الفور أنها اتصدمت من عربية على الطريق وماتت. انهار باكيا كالأطفال. الجار اتعجب وقال له أنا لا أبكي، لماذا تبكي؟ فقال أنا لا أبكي عليها فقط، ولكني أبكي على أطفالي الذين لم يحتملون هذا الخبر. فأجابه الجار، طب هتقول لهم ليه؟ ملوش لازم تقول لهم، الأفضل إن هم يفضلوا على ظنهم إنها هربت أو اختفت، ولا داعي أبدا إن احنا نقول لهم الحقيقة. إراك قال له أنا مش هقدر أشيل القطة من مكانها وهم بيعدوا من الشارع ده. قال له ما تقلقش، أنا هشيلها من هنا. عاد إراك إلى المنزل وأخبر الطفلين أنه لم يجد القطة، ولكن رد الفعل كان على غير المتوقع. ما هديوش أو ما فلوش زي ما هما، لا ده بدأوا يصرخوا أكتر وكأنهم حاسين أن القطة ماتت. وحاول إراك وأستر أنهم يهدوا للطفلين قدر الإمكان، ولكن مايكل وريتا بدأ حالهم يتدهور في غياب القطة بتاعتهم. امتنعوا عن الأكل، وإراك بعد تفكير قرر هو وأستر يروحوا ويشتروا قطة جديدة للطفلين. وبمجرد ما دخلوا البيت بالقطة الجديدة بدأ مايكل وريتا يصرخوا، يضربوا الحيطة بإيديهم ويصرخوا جدا، لا نريدها، مش عاوزينها، نريد قطتنا، نريد مايتي لا غيرها. وقالوا له كده فيما معناه، خد القطة دي من هنا وإلا هنرميها من الشباك. أخذ إراك القطة مسرعا وخرج من المنزل حاملا إياها. خلاص ما كانش في حل تاني غير أنه يرجعها. خرج عشان يرجعها وصوت صرخات الأطفال بيتعالى وهو في الشارع سمعهم ومش عارف يعمل إيه، وصوت بكاء الأم أستر بيعلو ودعواتها بتعلو، اللهم أغث هذه العائلة مما يحدث لها. كانت الأم بتدعي أن ربنا يعدي الأزمة دي ويغيث العائلة دي لأنها حاسة أن أولادها بيروحوا منها. خلوا بالكم انا بحكيها بسرعه علشان احنا حكينا الجزء ده تقريبا كله الحلقه اللي فاتت. في الطريق قابل إراك جاره مره تانية واخبره ان بكل اللي حصل. فقال له الجار، انا سمعت قبل كده ان الاطفال بيكون ليهم علاقه ما محدش يفهمها بالحيوانات، نوع من الترابط الغير مفهوم، علاقه ملهاش تفسير بصراحه. البعض بيقول إن الأرواح بتتحد، والبعض بيقول إذا فقد أحدهم فإن الآخر يشعر به على الفور. إراك اتعجب من الكلام ده، فالجار قال له، أنت ما سمعتش قبل كده إن الحيوانات بتشعر بمرض صاحبها وبتشعر كمان إنه هيموت قبل ما يموت؟ إراك قال له لا. فرد الجار، كان لدى والدي كلب وفي جدا، كان إذا مرض أبي ظل الكلب يدور حول غرفة أبي ليلا ونهارا، إلى أن ظل الكلب ذات مرة يصدر أصواتا مفزعة خاف منها الجميع، وبعدها مات أبي وامتنع الكلب عن الطعام وترك المنزل ولم نره مرة أخرى، وبعد أسبوع وجدناه ميتا في شارع مجاور. إراك الكلام ده خوفه اترعب، قال له يعني هل تعني أن في ضرر هيلحق بأطفالي؟ فرد الجار، لا طبعا مش ده قصدي، الوضع مختلف تماما، انا بس بثبت ليك ان الترابط بين الانسان والحيوان موجود بشهادة العلماء والوسطاء الروحانيين وبشهادة اي انسان عنده قدر قليل من الايمان. ولكن صديقي لا احد يستطيع ان يجزم باي شيء، المستقبل بيد الله، انتظر ربما يحدث شيء يغير مجرى الأمور. فرد إراك، وهل هناك ما يغير الموت؟ هم إريك منصرفا وترك الجار وذهب وأعاد القطة وعاد للمنزل ليجد الوضع أكثر سوءا. مايكل وريتا في حالة انهيار تام والأم أستر لا تدري ماذا تفعل. دخل إريك غرفته مكتئبا وأغلق الباب من خلفه ونام من كثرة التعب. حوالي الساعة 10 بالليل دق باب الغرفة وإذا بالطفلين يدخلان وهم في منتهى الفرحة والبهجة ويرددان أبي أبي. ماذا؟ لقد عادت مايتي. كان الخبر ده بمثابة الصدمة اللي نزلت على أذن إريك. قال مايكل: أبي، لقد وجدت مايتي خارج المنزل. فسأل إريك: وأين هي؟ دخلت أستر الزوجة وقالت: يبدو أنه سقط في بئر ماء أو في مستنقع، فهو قذر جدا ورائحته كريهة جدا وهناك أثار لجرح، سأقوم بتنظيفه. ثم قالت: حمدا لله على عودته، لقد أحيا الله بعودته حياة ابنينا. يقول إريك: خرجت للصالة في المنزل لأجد القطة موجودة بالفعل، أصبت بالفزع، حملتها، كانت ريحتها بالفعل لا تفسر غير إنها رائحة موتى. ماذا حدث؟ ما هذا؟ هل هذا كابوس؟ أم هذا شيطان؟ أم إنها معجزة إلهية؟ قررت ألا أفكر وأترك الأمر يسير كما يريد الرب. في اليوم التالي استيقظت على صراخ الأطفال. خرجت من الغرفة وجدت الأطفال مرعوبين من القطة. كانت القطة واقفة متحفزة وتنظر للأطفال في نظرة غضب شديدة. لون القطة لم يكن رماديا مثلما كانت، كان أسود داكن. وإذا بأستر تفتح الباب وتضربها بملعقة لكي تخرج من المنزل، فهجمت القطة على أستر كالوحش المفترس. ظلت أستر تصرخ، فارتميت أنا فوقهما وخلصت أستر من القطة بصعوبة شديدة، وخرجت القطة وهي تصرخ مسرعة من المنزل. كانت أستر غارقة في دمائها وظلت تردد: هذه ليست قطتنا، منذ أمس وأنا أرى ذلك في عينيك، هذه ليست مايتي. وأتت ابنتي وقالت: لقد أصبحت مايتي يا أبي شريرة جدا، أرجوك أحضر لها الدواء، أرجوك أريدها أن تصبح طيبة من جديد، اذهب للصيدلي وقل له أريد علاج للشر. لم أعرف ما الذي حل بنا. كيف عادت مايتي للحياة؟ وهل الجثة التي رأيتها من قبل كانت جثتها أم كنت واهما؟ كنا حينما يأتي الليل نسمع أصوات مايتي المفزعة وهي تصرخ على باب المنزل وتريد الدخول، وأبنائي يصرخون رعبا ويطلبون مني أن أبعدها عنهم. كانت مايتي تختفي طوال الليل النهار وتأتي ليلا كل ليلة لتبث الفزع في نفوسنا. قمت من سريري الواحدة صباحا وصوت القطة لا ينقطع، وأخرجت قطعة لحم ووضعت عليها سم ومادة تنظيف حارقة، وخرجت من الباب لأجدها تنظر إلي نظرة مرعبة شرسة وكأنها تتحدث إلي. سوداء قاتمة، عيونها صفراء لامعة، نقاط دماء كثيرة متناثرة من حولها. وضعت لها قطعة اللحم وانتظرت بالداخل ساعتين، وخرجت لأجدها جثة هامدة بلونها الأول مثلما وجدتها المرة الأولى. ولكني وجدت شيئا آخر، وجدت جارنا يقف بجوار الباب وقال لي: أنت قتلتها ليه؟ أنا رجعتها لك، بقى أنا رجعها لك وأنت تقتلها تاني؟ أنت مش متخيل اللعنة اللي هتجيلك شكلها إيه؟ أنا أنقذتك وأنت مفيش فايدة؟ اقتربت منه وأنا مش فاهم ماذا يقصد؟ يعني إيه رجعتها؟ أنت بتحيي الميتين؟ رد وقال لي: لا أنا ما بحييش ميتين، بس اللي أنت عملته ده كان لازم تسألني قبل ما تعمله، ما أنت عارف إنها ميتة، ومال جات لك البيت إزاي؟ ما كان مني غير إني ثرت وبدأت أصرخ: فهمني إيه اللي حصل، فهمني إيه اللي حصل. قال لي: إنه ذلك البئر الهندي. وبدأ يحكي لي قصة تانية خالص: لقد ألقينا كلبنا الذي حكيت لك عنه من قبل فعاد حيا، ولكنه عاد على غير طبيعته، ولكننا لم نقتله حينما عاد، تركناه. أتسمعني؟ لم نقتله. فسألت: وماذا عن هذا البئر الهندي؟ قال: كانت هناك عائلة هندية تعرف سر هذا البئر، ولم تخبر أي أحد عنه لأنه سر غير مفهوم ويجلب اللعنات على العالم، وإذا ألقي فيه حيوان ميت عاد حيا مرة أخرى. فسألته: وهل يعلم أحد آخر سر ذلك البئر؟ فرد الجار وقال لي: أسرتي فقط والعائلة الهندية اختفت بالكامل، ولقد ألقيت بقطكم في هذا البئر كي تعود لأطفالك، كان عليك أن تشكرني لا أن تقتلها. سألته: وأين ذهبت العائلة الهندية؟ فرد: لا أعلم، اختفت. كنت أشعر تماما بأنه يعرف سرا ويخفيه، فطلبت منه أن أرى ذلك البئر، فقال إن الوقت متأخر. فأصررت وجذبت من ثيابه وقلت: اذهب بي حالا إلى هذا البئر. أخذني من يدي وتوغلنا في غابة مجاورة حتى وصلنا إلى منطقة موحشة جدا كثيفة الأشجار، وقال: ها هو البئر. نظرت لأجد بئر قديم وعليه أثار الزمن القديم. نظرت بداخله فلم أجد ماء، فأحضرت طوبة صغيرة وألقيتها فيه فلم أسمع لها صوت ارتطام. عدت إلى المنزل وكان الخراب قرر ألا يفارقني. كان الأولاد قد انهاروا عصبيا بعدما علموا بقتلي للقطة، فقط أنني قتلتها، وناموا بعد التعب والبكاء. ودخلت ونمت، ومجرد أن غفوت استيقظت فجأة على صراخ زوجتي. لأجد مايكل ابني ذو العشر سنوات منتحرا، تناول أقراص كثيرة من الدواء وترك رسالة كتب فيها: أبي وأمي، لقد ذهبت إلى القطة مايتي عند الأموات لكي أقول لهم لم يقصد أبي أن تموت مايتي، أرجوكم أعيدوها معنا وهي طيبة. لك أن تتخيل ما وصلنا إليه، لقد دمرت الأسرة ومات ابني. وبعد أن أنهينا مراسم الدفن والجنازة طلبت مني زوجتي الانفصال وأن تأخذ معها ريتا وتتركني، ويكفي ما تسببت لهم فيه من ألم فقط لقتل القطة، لم تكن تعرف ماذا فعلت. لم أعارضها، ولكني طلبت منها أن تنتظر يومين، يومين فقط. لقد طلبت هذا الطلب لأنني قد قررت أن أخالف مشيئة الرب وأستمر في تدمير الحياة أكثر وأكثر. كانت الساعة حوالي 2 بعد منتصف الليل، وكنت أنا واقفا أمام قبر ابني في عز الظلم، عز الظلام، حاملا معي جاروف كبير، وبدأت بالحفر إلى أن وصلت للتابوت الذي يحمل ابني وفتحته واحتضنت ابني وظللت أبكي. حملته وهرولت به نحو مكان واحد، نحو البئر الهندي، ودون وعي ودون تفكير في العواقب ألقيت بمايكل في البئر وسقطت في الأرض فاقدا الوعي. استيقظت وكان الوقت يقترب من المساء، ويبدو أنني نمت طويلا. كل ما كان يدور برأسي هو الفرحة التي لم أحضرها، فرحة لقاء إستر وريتا بابني مايكل الذي عاد مرة أخرى. يجب علي أن أذهب حالا لأشاركهم هذه الفرحة. انطلقت مسرعا سعيدا للبيت، ولكني توقفت أمام المنظر الذي رأيته: سيارات شرطة أمام البيت وسيارات إسعاف يخرجون من المنزل حاملين زوجتي على سرير وهي تبكي وتصرخ. ظلت تصرخ: أنا لست بمجنونة، لست بمجنونة، لقد قتل مايكل ريتا، لقد عاد مايكل بعد موته وقتل ريتا. ونظرت لي وقالت: لقد عاد ابني وقتل بنتي، لقد قتل ابنتنا الوحيدة وفر هاربا. لقد طرق الباب وفتحته لأجد مايكل ابني ينظر إلي نظرات شرسة، وكان يحمل فأسا في يده، ومن هول الصدمة لم أستطيع الكلام، كانت نظراته فارغة مثل نظرات الموتى. أقسم لك أنه كان حي أمامي. ودخل المنزل ودفعاني أرضا وبدأ يجري ورائي أنا وريتا في كل أنحاء المنزل. كان لديه قوة لا توصف، لم أشعر إلا والفأس تضربني في أنحاء جسدي. استيقظت لأراه يسير ويسحب جثمان ابنتنا، لقد قتلها، لم يرحمها، لقد أصابتنا لعنة السماء. كانت زوجتي مصابة بتعانات في ذراعيها ووجهها، وكان رأسها ينزف، فقال لي أحد الضباط إنها مصابة بانهيار عصبي ولا تدرك ماذا تقول، ولكن ربما تكون هي من فعلت ذلك وهي غير مدركة. كانت الشرطة تخرج من باب المنزل حاملة جثمان ابنتي مغطاة بالغطاء الأسود الشهير للأموات، فاقتربت لا إراديا، فإذا بأحد من يحملونها قال: من الأفضل ألا تفعل. وإذا بصوت من خلفي يقول: لقد قامت الأسرة الهندية بإلقاء ابنهم الشاب بعد موته في البئر، فخرج وقتل الأسرة بالكامل وأحرق المنزل وطلته النيران هو أيضا فمات. كان هذا هو صوت جاري، وقال إنه لم يفهم ولم يصدق أنه قد مات، عاد وهو غير مدرك ما طبيعته، واختفت الأسرة بالكامل. فسألت جاري: ولكن ابني لم يمت، أين أجد الآن؟ فرد قائلا: لا تقلق، هو سيجدك بنفسه، سيعود من أجلك، طالما قد هرب سيعود. تركني جاري وماتت زوجتي، ولازلت حتى هذه اللحظة وبعد مرور 3 شهور أنتظر مايكل كي يأتي كي يخلصني من هذا الشعور بالذنب الذي يهلكني، ولكنني لن أتركه يقتلني، سأقتله أولا كي أنهي هذه اللعنة، وبعدها أعدكم أني سأنتحر. هذا هو الصوت الذي أسمعه يوميا، طرق على الباب ولا أجد أحد، وهكذا هو الحال يوميا، يحدثني شيطاني أن ألقي بزوجتي وابنتي في البئر الهندي. 3 أشهر ربما يتبقى منهم شيء، ولكن هل لو ألقيت ببقاياهم سيعودون عظاما أم يعودون لأشكالهم الأصلية أم لا يعودون؟ إنني في احتياج شديد لابنتي وزوجتي، أرجوكم ادعوا لي الله ألا يغلبني شيطاني وألا أفعل ذلك، لكني أعود وأقول: فالحياة بدون عائلتي ليست حياة. أشعر بأنهم لو عادوا لن يعودوا أشرار، شيء يقول لي ذلك. ربما سيعودوا مثلما كنا أسرة سعيدة ونحيا مثلما كنا من قبل، لأنهم لم يعرفوا أنهم ماتوا ولن يخبرهم أحد، فلن يكونوا متوحشين. ولكن أدعو الله ألا يغلبني شيطاني وألا ألقي بزوجتي وابنتي في البئر.